إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، ماذا أخذنا أمس أنت؟ في الأصول الثلاث، نعم. ما هي الأصول الثلاث؟ معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لماذا ابتدأ بالبسملة؟ نعم حازم، تفضل. اقتداء بكتاب الله عز وجل إذ في بدء صوره بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل أنت يا حازم تصحح حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع؟ أنت تصححه؟ تضعفه؟ طيب، جزاك الله خيرا، هو ضعيف، أحسنت. إذن ليس المعتمد على هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا راسل أقواما، رؤساء عشائر أو قبائل أو زعماء، قيصر وهرقل، بدأ باسم الله عز وجل. فإذا فيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته ومراسلاته. طيب، يقول هنا: اعلم رحمك الله، تقدم تعريف العلم في الدرس الماضي، فماذا كان؟ أنت هذا الأخ الذي ينظر إلي وكلكم ينظر إلي، أنت أخي، نعم، العلم ما هو؟ هو نعم عند جارك أنت، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أحسنت. وعلى هذا مراتب الإدراك كم عددها؟ أنت، أيوة أنت، أنت ست، أذكر شوي شوي: العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الظن، الشك، الوهم، أحسنت. الجهل البسيط ما تعريفه؟ تقدم معنا أنت، نعم، هو عدم الإدراك بالكلية، أحسنت. والمركب، الجهل المركب، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، أحسنت. نعم أخي أنت، هذا أنت، أيوة، الجهل هو عدم الإدراك بالكلية، هذا بسيط أو مركب؟ بسيط. فما هو الجهل المركب؟ ما هو المركب؟ الجهل المركب ما هو؟ خيرا إن شاء الله. أنت إدراك شيء على خلاف ما هو عليه، أحسنت. يبقى معنا الوهم الآن، من يعرف لنا الوهم؟ عندك يا أخانا مراد، قل. هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. عندك يا ربيع، ما هو الظن؟ هو إدراك الشيء مع احتمال ضد ربيع، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، أحسنت. يبقى معنا الشك، أنت أحسنت. إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي، أعلاها ما هو؟ مراتب الإدراك أعلاها ما هو؟ العلم. ولذا قال المؤلف اعلم هكذا. طيب، رحمك الله، دعاء من المؤلف هكذا لطالب العلم بأن يرحم ويغفر ذنبه، وهذا يدل على شفقة المؤلف وحبه الخير لطلاب العلم. يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال العلم وهو معرفة الله، معرفة باللسان أم بالقلب؟ عندك أنت الأخير، قم وارفع صوتك، أنت الذي يرفع يده الآن. لا أيوة، بالقلب، معرفة بالقلب. لماذا بالقلب؟ لماذا بالقلب؟ ماذا يقول؟ ألا تكفي معرفة اللسان؟ تنفع؟ لا تنفع؟ خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا فوزي، ما عندك شيء؟ أنت أحسنت. يعني معرفة الله عز وجل لابد أن تكون بالقلب، لا تنفع معرفة اللسان، إذ لو كانت تنفع لنفعت من؟ المنافقين، يعلمون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمون أن دين الإسلام هو الدين الحق، ولذلك هم يقرون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن لابد للمعرفة التي تنفعك مع الله عز وجل أن تكون معرفة القلب. تستلزم شيئا أو لا تستلزم؟ سؤال. تستلزم، أنت قل. تستلزم قبول، قبول ما شرعه هكذا، والانقياد، والانقياد والإذعان إليه هكذا، وتحكيم شريعته أيضا. هذه معرفة تستلزم هذه الأمور العظيمة. معرفة الله عز وجل ما طريقها؟ كيف تكون؟ عند من؟ عند من؟ أنت أخونا محمد، تفضل. بآياته السمعية والكونية. ما معنى السمعية؟ أنت أن يكون طريقها الوحي، أحسنت. الكتاب والسنة، جزاك الله خيرا. طيب، وهذه طريق السمعية، يبقى معنا المخلوقات، ما المراد عندك؟ أحسنت. التدبر في مخلوقات الله عز وجل. هل التدبر في مخلوقات الله عز وجل جاء به الشرع، أمر به الشرع؟ أنت أمر، قل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، كذلك أيضا وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أحسنتم. طيب، معرفة الله ذكرنا أنها تستلزم قبول ما شرعه، والانقياد إليه والإذعان، وتحكيم شريعته. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تستلزم شيئا؟ عند من؟ عندك يا أخانا جمعة هناك، تستلزم ما جاء به أو قبول؟ قبول ما جاء به من الحق، أحسنت. وماذا تستلزم أيضا أنت؟ تستلزم ستة أمور، احنا ما ذكرنا هذا في الدرس. يلا عدوا معه، عدوا. القبول والامتثال لا بأس، جزاك الله خيرا. صح، ستة، بارك الله فيك. تعيد الست أنت شوي شوي. قبول ما جاء به من الحق، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ها، وتصديقه فيما أخبر، وتحكيمه سنته، هكذا. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، نكون وصلنا هنا في الدرس الماضي، وصلنا هنا. طيب، نقرأ إن شاء الله. قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا أن معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم قبول ما جاء به من الحق، قبول ما جاء به من الحق كله أو بعضه؟ كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يكون قبولا تاما كاملا في العقائد والأحكام وفي الأخلاق والمعاملات والسلوك، في كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس هنالك أمر خير إلا دل عليه أمته، وليس هنالك أمر شر إلا نهى عنه أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحكيم شريعته وما جاء به من الله عز وجل أيضا من لوازم معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معك دليل أنت، معك دليل أننا نحكم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نحكمه صلى الله عليه وسلم. معك دليل؟ ما عندك؟ جزاك الله خيرا. في أحد عنده؟ نعم، عند ذاك الأخير الذي يقرب من الجدار، الأخير. نعم، قم وارفع صوتك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قال الله، عندك أخانا مختار، تفضل. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بتحكيم سنته صلى الله عليه وعلى وسلم: ونحكم بينهم بما أنزل الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، جزاكم الله خيرا. قال: ومعرفة نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، فالإسلام له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام أن تتعبد الله عز وجل بما جاء عن طريق رسله منذ أن بعث رسله إلى قيام الساعة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا الإسلام بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ بالمعنى العام، لأنه من القائل هذا؟ إبراهيم عليه السلام. نعم، أي قال الله على لسانه إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. الشاهد أن هذا الإسلام هنا الإسلام بالمعنى العام، أن تتعبد الله عز وجل بما جاء عن رسله منذ أن أرسلوا إلى قيام الساعة. ويأتي الإسلام بالمعنى الخاص. ما هو بمعنى الخاص؟ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا كل الأديان الماضية قبل الإسلام تعتبر ليست دينا يدان الله به ودينا يتعبد الله عز وجل بما شرعه. وهل تسمى دينا أنت؟ النصرانية تسمى دين؟ لا تسمى. وأنت؟ أنت تسمى دينا؟ أنت أيمن؟ تسمى دينا لأنهم دانوا الله أو تدينوا لله عز وجل بهذا الدين. الدليل قال الله: لكم دينكم ولي دين، فسماه الله دينا. طيب، اشتركت دعوة الرسل والأنبياء جميعا على الدعوة لتوحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتوحيد الله عز وجل جاءت به كل الأديان السابقة، وكل الأنبياء والرسل جاءوا لهذا المطلب العظيم. لكن الشرائع اختلفت، لكل منكم شرعة ومنهاجا. طيب، قال: ومعرفة إيش يا أخي؟ لكل جعلنا منكم. لكل جعلنا، ما في منكم؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، جزاك الله خيرا. تغديت أنت؟ الحمد لله. طيب، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قالوا: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة ما هو الدليل؟ هو الذي يتوصل بصحيح النظر إليه إلى المطلوب. هو الذي يتوصل بصحيح النظر إليه إلى المطلوب. والمراد بالأدلة هنا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا قيد المؤلف بالأدلة؟ لأن المعرفة التي لا تقوم على دليل معرفة باطلة، معرفة باطلة ليس معرفة حقيقية. ولذلك قال هنا: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام ينبغي أن تقام بالأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأغلق المؤلف هنا الباب أمام الأهواء وأمام الطرق التي جعلها أهل الباطل سبيلا لمعرفة الله ولمعرفة دينه. فمنهم من جعل الأعراف طريقا، ومنهم من جعل الفلسفة طريقا، ومنهم من جعل تحكيم العقل طريقا، ومنهم من جعل تحكيم الذوق والوجد طريقا، ومنهم من اتخذ أحبارا ورهبانا طريقا لمعرفة الله عز وجل. فكل هذه المعرفة في الواقع باطلة، وليست معرفة قائمة على برهان. ولذا قال المؤلف هنا بالأدلة، ينبغي أن تكون معرفة قائمة على الأدلة. وما المراد بالأدلة؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. طيب، إذن المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الثانية من المسائل التي يجب أن تعلمها، يجب أن تعلمها، العمل به، لأن العمل بالعلم هو ثمرة العلم، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. ومن هنا عاب الله عز وجل النصارى واليهود. النصارى من حيث أنهم عملوا بلا علم، واليهود من حيث أنهم علموا ولم يعملوا. قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، فنهى الله عز وجل على ترك العمل بالعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فترك العمل بالعلم جناية على صاحبه، في حديث عائشة والقرآن حجة لك أو عليه، حجة لك أو عليه. وترك العمل بالعلم كذلك ينسي العلم، ترك العمل بالعلم سبب في نسيان العلم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا من أعظم وسائل تثبيت العلم العمل به، والله عز وجل يبارك في طالب العلم إذا كان يعمل بعلمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعمل بالعلم ثمرة العلم، ثمرة العلم. وكان من هدي سلفنا رضي الله عنهم الصحابة الكرام كما قال أبو هريرة كنا نأخذ العشر آيات لا نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن. فأخذنا العلم والعمل، كانوا لا يتسرعون في تحمل العلم دون عمل، وإنما يوطنون أنفسهم ويربون أنفسهم على أن يعملوا بما علموا. إذن المرتبة الثانية هي العمل بالعلم، هي العمل بالعلم، وتجاهد نفسك. فإن بعض الناس يكون هذا مدخل عليه من الشيطان، يقول له أنت لا تكثر من حجج الله عليك، لا تكثر من حجج الله عليك، فأنت ربما لا تستطيع أن تعمل بكل ما علم. لا، هذا تلبيس إياك. أنت أخلص العمل لله عز وجل، وجاهد نفسك، وحاول أنك تعمل بكل ما تعلمت، والله سبحانه وتعالى إذا علم الصدق فيك فإنه يعينك، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنت جاهد وحاول شيئا فشيئا يعينك الله عز وجل، لكن أن تعرض عن تعلم العلم بحجة أنك لا تعمل فهذا أشد سوءا وشرا والعياذ بالله. طيب قال الثانية العمل به، والعلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، منه ما هو من الواجبات ومنه ما هو من المندوبات. وترك العمل بالعلم قد يكون كفرا، ترك العمل بالعلم قد يكون كفرا، كأن يكون تركك لما علمت من العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة ترك العمل به يعتبر كفرا، ترك العمل بطاعة الله عز وجل يعتبر معصية، يعتبر معصية. إذن ليس كل ترك العلم يعتبر كفرا، لا، منه ما هو كفر ومنه ما هو معصية ومنه ما هو مكروه، منه ما هو مكروه. فإذا نعم، مراد ترك العمل بالعلم منه ما يكون كفرا، كان يترك ما علم من توحيد الله عز وجل ويعمل بخلاف ذلك، هذا يعد كفرا، يعد كفرا. ومنه أيضا من الترك للعلم ما يعد معصية، كأن يترك ما علم من وجوب فعل كذا فلا يفعله، أو من وجوب ترك كذا فلا يتركه. إذن ليس كل ترك للعلم يعتبر كفرا، ففيه التفصيل. طيب قال الثالثة من المسائل الدعوة إليه. إذن أول مرتبة العلم، ثاني مرتبة العمل، المرتبة الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه الله عز وجل أمر بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا يدل على عظيم أمر الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله تكون بالقول وتكون بالفعل، ولربما في بعض الأحوال وفي كثير من الأحوال بالفعل أبلغ، بالفعل أبلغ، لأنه يقتدى به، لأنه يقتدى به. فالدعوة إلى الله عز وجل يشترط لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي. الشرط الثاني أن يكون عالما بكيفية الدعوة. الشرط الثالث أن يكون عالما بحال المدعو. واضح؟ تعيد الثلاثة، لماذا لا تكتب؟ لماذا لا تكتب؟ أين قلمك؟ نعم، أين قلمك؟ في جيبك القلم. من يعيد الثلاث؟ من يعيد الثلاث هذه الجهة؟ قل، قم أنت الوراء هذا، ارفع صوتك. أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وأن يكون عالما بحال المدعو، وأن يكون عالما بكيفية الدعوة. أحسنت، جزاك الله خيرا. أن يكون عالما بالحكم الشرعي، لا يجوز لأحد أن يدعو الناس أو أن يوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله، أو أن يحرم عليهم ما لم يحرمه الله ولا رسوله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أعظم الذنوب، من أبواب الشرك. القول على الله عز وجل يعتبر من أعظم الذنوب. فإذا الداعي إلى الله عز وجل ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فإذا الداعي إلى الله عز وجل لا يوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم عليهم ما لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الداعي يحتاج إلى علم. ادعو إلى سبيل ربك، لا أريد الأخرى التي فيها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. شاهدنا على بصيرة أي على علم. فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون عالما بما يدعو إليه من حيث الحكم الشرعي، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو مكروه، هل هو محرم. ينبغي أن يكون عالما بهذا. أما أن يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل من ليس كذلك فهذه جناية، هذه جناية. ولذلك الآن إذا تأملت في الساحة تجد أناسا تصدوا إلى الدعوة ويسافر من مكان إلى آخر، يتخذ بطانية وفراشا ويمشي في الأرض 40 يوما 30 يوما 20 يوما. ماذا تفعل يا فلان؟ قال أدعو إلى الله. وإذا تأملت في مقدار علمه بالأحكام الشرعية رأيت عجبا. فهذا ينبغي له أن يتعلم قبل أن يتصدى إلى الدعوة، ولا ينبغي أن تضيع سني عمره هكذا من مكان إلى آخر وهو يجهل مسائل توحيد الله عز وجل، ويجهل قضايا الشرك، ويجهل كثيرا من أحكام الشريعة. بل قد رأيت واحدا منهم رأسا من رؤوسهم حضر معي درسا، وكان الدرس في التيمم، ففوجئت أنه لا يدري كيف يتيمم وهو رأس من رؤوسهم. هذا أمر سيء، فالحذر الحذر يا طلبة العلم ألا تتزودوا من العلم، وأن ربما يتصدى بعضنا للدعوة ويكون ضعيف العلم فيفسد أكثر مما يصلح. طيب، وين وصلنا الآن؟ الدعوة إليه بعدما علم وعمل انتقل إلى إيش؟ إلى الدعوة إلى الله عز وجل. العلم بالحكم الشرعي والعلم بحال المدعو مهم أو ليس بمهما؟ أنت ماذا تقول؟ أنت مهم؟ هات لي دليلا على أنه مهم بسرعة. لكن هات دليلا على أنه مهم وأنه ينبغي أن يلحظه الداعية. من أتى بالدليل فله درهم. تزهدون في الدراهم؟ محمد تفضل، قم وارفع صوتك. أريد أصرح من هذا، لا بأس، هذا في ملاحظة أحوال الناس. فهذا كان أعرابي، والغالب على الأعراب أنهم يجهلون كثيرا من المسائل، لكنني أريد الداعي أنه يلحظ حال المدعوين. أنت قل ما هو. أحسنت. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ماذا قال إلى بلاد اليمن؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيه بيان حال المدعوين، صح أو لا؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، إلى آخر الحديث. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أو بيّن له حال المدعوين، وهذه تنفعك أيها الطالب للعلم في دعوتك أن تلحظ حال المدعوين حولك، فإن بعض الناس يخاطب الناس بما لا يعقلون، أو قد يزج بنفسه في أمر لا تحمد عقباه، كأن يكون أصحاب الباطل لهم شوكة قوية فيأتيهم هكذا فربما يؤذونه. لاحظ حال المدعوين وترفق بدعوتك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل هات الأصرح. لا تزيدك إلا لا بأس، جزاك الله خيرا. أيوة قلنا هذا، حدث الناس بما يفقهون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا ينبغي أن يلحظ الداعي إلى الله حال المدعوين. نعم، بقي كيفية الدعوة. كيفية الدعوة هل هي محل اجتهاد؟ نجتهد جميعا، كل واحد منا يختار كيفية للدعوة. ما الجواب؟ ما الجواب؟ عندك أنت الذي على الجدار متكئ، قم. يعني كيفية الدعوة أن الدعوة لها طريق واحد أو طرق؟ هذا شروطها وآدابها ولوازمها، لكن طريق الدعوة طريق واحد. هو طريق من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن سبيل الدعوة كما جاء به من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يتخير كل واحد كفية للدعوة فإن هذا يدعو إلى التنافر والتباعد وإلى الاختلاف والشقاق. لو كلنا رجعنا في دعوتنا الناس للخير إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل خلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه أي أنك إن دعوت إلى الله عز وجل فإنك تؤذى، فإنك تؤذى، وهذه من سنة الله عز وجل في عباده الصالحين. أوذي الأنبياء؟ الجواب، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا من المجرمين. سنة الله عز وجل في كل داع للخير أن يجعل الله له عدوا من شياطين الإنس والجن، ابتلاء واختبارا. ولك في نبي الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أوذي الجواب، بين لي بعض ما أوذي به. أنت، لا أنت، ما هو وليد؟ أنت قم وارفع صوتك، بين لي بعض ما أوذي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا لا لا، ما هو أنت، استريح. حسام، وسام، قم يا وسام. عليه وعلى آله وسلم في حادثة الإفك. أنتم فقهاء، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله. طيب، الصبر على الأذى فيه، يعني إذا دعا إلى الله عز وجل فإنه يؤذى، يصبر أو يجزع؟ يصبر، يتجلد، فإن الله عز وجل وعد المتصبر بالخير، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإنسان الداعي إلى الله عز وجل إذا أوذي لا يترك الدعوة ويمشي، يصبر. لكن أريد منك أن تفهم أنك ربما تؤذى لفساد نيتك. وصلت؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل من هم؟ أنت قم. لا أنت، أنت ما اسمك؟ إيه؟ نحتاج حفظ الأسماء. محمد، خلي إخوانك ينظرون، خليك تحت. إبراهيم عليه السلام، ونوح عليه السلام، محمد عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام. جزاك الله خيرا. بعد اللتي والتي، نعم. ما اسمك؟ عبد الكافي. طيب، الصبر على الأذى فيه، إذن الداعي إلى الله عز وجل يصبر. فاصبر لحكم ربك. التي قبلها، التي قبلها، ورتل القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، يعني كل من حمل القرآن والدعوة فإنه سيؤدى وسيصاب بأمور يحتاج فيها إلى صبر. فقال الله بعدها فاصبر لحكم ربك. نعم، أقول الداعي إلى الله عز وجل قد يؤذى لفساد نيته، عرفتم؟ أو لسوء طريقته في الدعوة. شخص يقوم أمام الناس ويصيح عليهم، ضربه الناس، بعد ذلك قال علي أن أصبر، إنه من الأذى في الدعوة إلى الله. لا، ضربوك لأنك ضربوك لأنه ليس لك خطاب دعوة طيب، لم تسلك السبيل في الدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، بالرفق واللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإخواننا انتبهوا لمثل هذه الأمور، فقد تؤذى لفساد النية. تحب أن تستعلي على إخوانك المسلمين، وتحب أن تظهر نفسك أنك على هدى والآخرون على ضلال، فتعاقب بنقيض قصدك. جيد؟ طيب، قال الرابع الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عز وجل يقسم هنا بالعصر، يجوز ذلك؟ أنت أحسنت. الله عز وجل له سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله قال والعصر، العصر المراد به الزمن والوقت، وهذا يدلك على شرف الوقت وأن الزمن قدره كبير وأنه شريف، لأن الله عز وجل يقسم بهذه الأمور لعظمها. أذكر لنا بعض ما أقسم الله به غير العصر. أنت قم، ما اسمك؟ ها؟ رياض، قم يا رياض. ايش قال؟ ضياء. يلا يا ضياء، أقسم الله بالقيامة، لا أقسم بيوم القيامة، وأقسم الله بالبلد، لا أقسم بهذا البلد، وأقسم الله بالتين والتين والزيتون، وأقسم الله والشمس وضحاها، وأقسم الله والقمر والليل إذا يغشى والضحى إذا سجى والفجر وليال عشر. طيب جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم إن شاء الله. طيب إذا الله عز وجل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وهل لنا نحن أن نقسم بما نشاء؟ الجواب عندك يا أخانا، أنت الذي على الباب، كيف حالك؟ طيب عندك أنت خانة، هذا قم، ما اسمك؟ مجدي. طيب لا ما هو سؤال، احنا الذي سنسأل. قال عيد السؤال، هل أنت لك أن تقسم بما تشاء؟ الله عز وجل يقسم بما يشاء من مخلوقاته، هل لنا نحن أن نقسم بما نشاء؟ لا. دليلك فهو كافر. اجلس يا مجد، اجلس، بارك الله فيك، الله يحفظكم إن شاء الله. أنت يا أخانا الجالس على الكرسي، أخونا هذا، أيوة قم، ما اسمك؟ ها؟ عامر. نعم يا عامر، سمعت السؤال؟ قل. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. أحسنت أخانا عامر. إذن لا يجوز لنا أن نقسم بغير الله عز وجل، والله له عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه. العصر هو الزمن. نعم. طيب إذن العصر هي فترة من الزمن، وفيه شرف الزمن، فيه شرف الزمن، وأن الله عز وجل أقسم به لشرفه ولمنزلته، لأن الزمن هو العمر الذي يعبد الله فيه، صح؟ صح أو لا؟ أنت تعبد الله عز وجل في سنين عمرك، في سنين عمرك. إذن هذه السنين والأوقات والأزمان عظيمة القدر عند الله عز وجل، فينبغي اغتنامها بالخير. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. إذن إذا حصلت فراغا في وقتك فهو من نعم الله عز وجل أن تعبد الله. طيب قال والعصر، الواو حرف قسم والعصر مقسم به. طيب إن الإنسان لفي خسر، إن حرف توكيد، أنت لاحظ معي أن هذه الآية فيها مؤكدات، توكيد بالقسم صح، وتوكيد بإن لأنها حرف توكيد و ونصب و وين هي؟ إيه سنصل إليها. إن الإنسان لفي خسر، توكيد بلام التوكيد، ماذا يسميها علماء النحو؟ المزحلقة صح؟ طيب إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كله في خسران، كله لا حسب ما وصلنا كله. إن الإنسان لفي خسر، خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء، آمنوا وعملوا الصالحات. فلقائل أن يقول لماذا عطف العمل على الإيمان؟ أليس العمل من الإيمان؟ معي؟ أنتم معي أو لا؟ أفيكم أحد قد نعس؟ فيكم أحد به نعاس؟ فليقل أنا. ما في، الحمد لله. طيب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن يقولون الواو تأتي كثيرا للمغايرة، معنى ذلك أن العمل غير الإيمان، هذا ليس بصحيح، بل العمل من الإيمان صح؟ صح أو لا؟ لأن الإيمان ما تعريفه؟ ما تعريفه؟ اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، عرفتم؟ ولذلك تجد في تعريفات السلف الإيمان قول وعمل، الإيمان اعتقاد ونية، واعتقاد وقول وعمل، العمل من الإيمان، لكن جيء به هنا بالعطف لمزيد عناية واهتمام، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى هي ضمن صلوات، لكن لمزيد عناية وتعظيم. فهنا كذلك لا يقال أن الواو هنا للمغايرة، لا يقال أن الواو هنا للمغايرة، يعني ذكر بعض الأفراد لا يعني المغايرة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لمزيد عناية واهتمام. دعنا نكمل الآية شوي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب إلا الذين آمنوا هذه تناسب المسألة الأولى، ما هي؟ العلم صح؟ وعملوا الصالحات العمل. وهل ينفع إيمان بلا عمل؟ الجواب بل. هل يقع إيمان بلا عمل؟ ها؟ لا يقع، لأن الإيمان فيه أعمال القلوب صح؟ صح؟ أنت الآن اعتقاد القلب أليس فيه إخلاص وصدق وانقياد ورغبة ورهبة؟ هذه أعمال قلبية أو لا؟ كيف تدعي إيمانا وأنت لا تنقاد للعمل؟ كيف تدعي إيمانا وأنت لا تنقاد للعمل؟ إذا عمر قلبك بالإيمان فإن العمل سيأتي طواعية، سيأتي طواعية، ويغيب عنك من الأعمال بمقدار ضعف الإيمان. معي يا إخوة أو لا؟ فإذا تلازم بين العلم، بين الإيمان والعمل، تلازم بين الإيمان والعمل، والعمل على قسمين، عمل جوارح وعمل قلوب. انتبه، عمل جوارح وعمل قلوب. الآن الصلاة من أعمال، والحج الجوارح. طيب الخوف من الله، الرجاء، الرغبة، التوكل، الخشية، الخشوع، الإنابة، أعمال عظيمة، وكلما قويت هذه الأعمال في القلب كلما حسنت أعمال الدليل. الدليل عندك يا أخانا ناصر، بسرعة قم. كلما قويت أعمال القلوب وصلحت كلما صلحت أحوال الجوارح. ما عندك دليل؟ عندك يا خان أنت الذي في الزاوية، قم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي؟ من صحابيه ومن أخرجه؟ عندك يا عمار؟ البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال: وتواصوا بالحق. ما المراد هنا؟ الدعوة. يتواصى بعضهم بالحق، يدعو بعضهم بعضا، ويعلم بعضهم بعضا، ويأمر بعضهم بعضا، وينهى بعضهم بعضا. هذا لا بد منه، هذا لا بد منه، أن يتواصى المؤمنون بالحق. قال: وتواصوا بالصبر، يعني الحق الذي ستحملونه وستدعون إليه يحتاج إلى صبر. طيب نقف هنا، طيب نقف هنا. يقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، يعتبر دليلا على حال المدعو؟ نعم، جزاك الله خيرا، دليل على حال المدعو، فإنهم كانوا حديثي عهد بكفر، جزاك الله خيرا. لماذا عطف العمل على الإيمان في سورة العصر؟ ذكرنا هذا، نرجو إعادة توضيح الفرق بين الوهم والظن، أظن ذكرت هذا في الدرس. نعم، يراجع إن شاء الله. نصيحة لمن يصطحبون الأطفال أنهم يقطعون الصفوف، إذا كان 7 سنين فما فوق فهذا إن شاء الله لا يقطع الصف، أما فيما دون فالأفضل للأخ إن اصطحب ابنه أن يجعله أمامه، يحاول أن يجعله أمامه أو قريبا منه ولا يجعله بعيدا عنه. وأيضا فيما يتعلق بالأخوات في اصطحاب أطفالهن كذلك، أيضا إن كان طفل منهم يعني أخذه البكاء والصياح ممكن تبتعد به قليلا ريثما يهدأ، من أجل أن لا يشوش على الصلاة وعلى الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أدخل الصلاة وأنا سأطيل فيها، أو بهذا المعنى، فأوجز لما أعلم من بكاء الطفل ولما أعلم من وجد أمه عليه. فكان نساء الصحابة يصطحبن الأطفال، لكن إذا حصل تشويش فالأخت ينبغي أن تبعد قليلا كي لا يحصل تشويش على الدرس وقبل هذا على الصلاة. نصيحة في كيفية المدارسة بين الطلبة بعضهم لبعض، أنا ذكرت أن الإخوة يذاكرون ويسمع بعضهم على بعض في أجواء من الأخوة والمحبة ليس فيها ترفع ولا تعالي. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا كي لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض، فربي نفسك طالب العلم على التواضع لإخوانك، وتكون المذاكرة فيما بينهم أن يسمع بعضهم على بعض الأحاديث ويسمع بعضهم على بعض الفوائد، وأن يوردوا مسائل العلم على طريق السؤال والجواب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعمل هذا مع الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: أتدرون ما الغيبة؟ سؤال هذا أو لا؟ أتدرون من المفلس؟ سؤال أو لا؟ إن شجرة كالمؤمن؟ سؤال أو لا؟ سؤال. ولذلك العلم إذا ذكر عن طرح على طريق السؤال والجواب علق في البال، علق في البال، فأنتم تذاكروا على طريقة السؤال والجواب كي يعلق العلم والفوائد في بالكم وفي حافظتكم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والسداد. كيف ندعو إلى التوحيد في حياتنا اليومية مع العلم أنه يكثر سب الله والدين عند العامة؟ سب الله عز وجل ودينه يعتبر كفرا، فليبلغ الشاهد الغائب، لا على سبيل الجد والمزاح كذلك، المزاح والجد يستويان، لأن السب فيه تنقص وفيه عيب وازدراء لمن سببته. فعلى الإخوة أن يعلموا المسلمين ويبينوا لهم خطورة هذا الأمر وخطورة التلفظ بهذا السباب لله عز وجل، فإنه كفر عياذا بالله. وأما فيما يتعلق بدعوة العامة فالنصيحة برفق، ربما لو سب ثم هجمت عليه بقوة ربما سب أكثر من ذلك، ولذلك قد تؤدي هذه إلى مفسدة أعظم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فأنت لا تأتي بما هو أكثر سوءا وبمفسدة أعظم. ترفق بالمسلمين وبين لهم عظم سب الله عز وجل، وعلى الإخوة أن يكثروا من بيان خطورة هذه الألفاظ، وإن شاء الله يستجيب المسلمون للزجر أو الانزجار عن هذا الأمر العظيم. طيب، الأسئلة التي هي كواجب، في إخوة كثيرون لهم فترة على الواجبات وكراسات وعطلة نصف السنة. طيب، السؤال الأول: عرف الإسلام بالمعنى العام وعرفه بالمعنى الخاص. لا اكتب. من فسد من علمائنا فيه شبه بنقاط، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بنقاط. سفيان، السؤال الأول: عرف الإسلام. يا إخوة أسرعوا جزاكم الله خيرا، معنا درس ثاني. الإسلام، عرف الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص. حياك الله. السؤال الثاني: من فسد من عبادنا ففيه شبه بنقاط، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه بنقاط. تستطيع أن تملأ النقاط أنت؟ تستطيع؟ ها؟ قم. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم علم بلا عمل. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنهم عمل بلا. أحسنت، ما اسمك؟ حياك الله عبد الفتاح، استريح. طيب، السؤال الثالث: الدعوة إلى الله عز وجل لها ثلاثة شروط اذكرها. الدعوة إلى الله عز وجل لها ثلاثة شروط اذكرها. السؤال الثالث ولا الرابع ولا السؤال الرابع: الصبر على الأذى بين أنواعا من الأذى أوذي بها النبي صلى الله عليه وسلم. بين أنواعا من الأذى أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده: لماذا أقسم الله بالعصر؟